طيب وأقراكم ذكر محمد وآل محمد. ثانيا يغفر الله لكم. ثالثا على محبة الإمام أمير المؤمنين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. ليس يدري ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله. لك معنى أجلى من الشمس لكن خبط العارفون فيه وتاهوا. أنت في منتهى الظهور خفي، أنت في منتهى الظهور خفي جل معنى علا ما أخفاه. قلت للقائلين فيه أنك الله أفيق، فالله قد سواه وضعه من قبل خلق الخلق طرا وباسمه سماه. أظهر الله دينه بعلي أين لا إن دينه لولاه. كانت الناس قبله تعبد الطاغوت ربا والجبت فيهم إله ونبي الهدى إلى الله يدعوهم ولا يسمعون منه دعاء. سله لما هاج الطغاة قريش وانفداه بنفسه من وقاه من سعى سواه لكل امر عظيم عنه قد رد ناكلا من سواه لو رأى مثله النبي لما آخاه حيا وبعده وصاه قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد كلمة يشري من كلمات الأقدار اللي تأتي للضدين يعني للبيع وللشراء طبعا بواسطة القرائن يستطيع الإنسان أن يتعرف على المقصود هل المراد منه الاشتراء أو البيع يقول سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم محدودة بالنسبة إلى إخوة يوسف وموقفهم من يوسف لما طلعوه أهل القافلة من البئر وإجوا ادعوا أنه غلام وعبد آبق لهم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة شروه حديث عن إخوة يوسف يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزائدين يعني يخلصون من عنده فهنا شوف كلمة وشروه يعني وعوه كذلك في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يشري نفسه يشري يعني يبيع لذلك يشوف الثمن شنو يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فمرضات الله راح يصير ثمن ثمن هذا البيع والا اذا هو مشتري هو كن يدفع الثمن مو الله يدفع الثمن وشروه بثمن البخس يوم من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يعني يبيع نفسه طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى ولهذا الخوارج يسمون انفسهم الشراة جمع شاري يعني شنو يعني انهم باعوا انفسهم لله حسب زعمهم وحسب عقيدتهم يقولونهم الشراة لاجل هذا يعني باعوا انفسهم لله سبحانه وتعالى طلبا لمرضاته حسب ما يظنون زين الايه الكريمه من جمله الايات التي نزلت في حق الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في موقف له فدائي وجهادي عظيم لم يسبق له نظير قبل ما أدخل في بعض المواقف والمواقف الحاسمة للإمام أمير المؤمنين لابد من مقدمة توضيحية تمهيدية لاحظوا بالنسبة إلى عالم الجهاد كثيرون الذين يجاهدون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن مجاهدون كفر اللي عنده نصيب عنده توفيق ليكون مجاهد والذين يقتلون من الأعداء من أعداء الله أم عددهم ليس بالقليل. الإمام علي رضي الله عنه سلام الله عليه لما تجي إلى جهاده، لما تجي إلى مواقفه، مواقفه تتعدى حد الجهاد وحد قتل أكبر عدد ممكن. قضية مو قضية أكبر عدد ممكن من الأشخاص يقتلون، قضية الموقع الذي يكون فيه لازم يكون موقف حتى حاسم، حتى إذا نفر واحد يقتل هالنفر الواحد اللي يقتله مثل ما يقولون عين الغلاطة، يعني لازم الضربة ما تكون ضربة حاسمة، هي التي تقرر الفتح، هي التي تقرر الظفر. فالمثال تقريبي، شوفوا عندنا ثلاثة أرباع الأرض مات، البحار الطويلة العريضة زين، بحار واسعة جدا، لكن أكو في البحار ممرات، أكو مضايق، ممرات المائية أكو تمر منها السفن بواخر كذا، لكن أكو مضايق أحيانا هالسعة اللي موجودة في البحار تضيق هذه السعة دي إلى تصير فد مضيق ضيق، هذا الممر المائي، هالمضيق هذا اللي يسيطر على هالمضيق هذا يسيطر على حركة المرور، فكرة يمي سيطر على حركة المرور، مضيق هرمز، مضيق جبل طارق إلى آخره. فالتاريخ كذلك أكو به مضايق، ممرات التاريخ كثيرة، تاريخ واسع، حوادث كثيرة، لكن أكو مضايق للتاريخ، يعني أكو أيام حاسمة، أكو أيام شديدة، اللي يسيطر على ذات اليوم معناه يسيطر على التاريخ، يبدل التاريخ كله، يغير التاريخ كله، يأثر على خير الأحداث. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مو فقط مجاهد وشجاع وقاتل للأعداء، بل يقرر مصير الأمة ومستقبل الأمة وتاريخ الإسلام، مستقبل الإسلام بمواقفه الحاسمة. أنا أذكر لك كم موقف حتى تعرف عظمة الإمام أمير المؤمنين، وأنه في المواقف الحاسمة هو حلال المشاكل. يعني لما يقع المسلمون في مأزق شديد وفي مشكلة مهمة جدا ما يطلعون منها إلا بيد أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. أول موقف في قضية الهجرة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله تعالى أن يهاجر، لأن قريش اجتمعت كلمتها على اغتيال النبي والفتح به وهو في بيته، وطلعوا لهذا العمل 40 واحد من كل بطون قريش وأمروهم أن يقوموا بهذا الأمر. بيت النبي مطوق زين، والجماعة إذا دخلوا إلى البيت ما راحوا يستفسرون أنه أنت منه، كل اللي نايم في هذا المكان اللي واتشدوه أنه على أساس هذا فراش الرسول مضجع النبي راح يفتكون به زين. فعليه لازم واحد يكون مكان النبي، أولا قوي القلب، لأنه إذا صار بناء يضطرب يخاف أو يقوم بأي حركة، لأن الجماعة عندهم فراسة كانت، يعني شوف من أثر الأقدام يعرفون هذا القدم المن، من حركة الإنسان من بعيد يعرفون أن هذا منه، حركة منه، ماشية منه، امرأة من بعيد يشوفها واحد على جمل تقول الجمل جمل ابني والراكب ليس ابني، من مكان بعيد جدا هذا النوع من الفراسة. ف بالنسبة إلى النبي عارفين حركاته، عارفين طوله، عارفين أموره، قيامه، قعوده، فقول هذا اللي ينام في مكان النبي ويفوت الفرصة عليهم حتى النبي يقدر يطلع من منطقة الخطر، من حرق، من داير مداير مكة، يطلع من فناء مكة ويطلع إلى مكان له، إلى ملجأ له، إلى غار ثور. فهذا يكون يفوت الفرصة عليهم، لا يتحرك بأي حركة اللي تفهمهم أنه غير رسول الله. زين، هذا أولا لازم يكون قوي شجاع، وثانيا لازم يكون فدائي مضحي. من الناس مستعد أن يعرض نفسه لمثل هذا الخطر الحتمي 100%؟ صدفة الله تعالى نجا عليا، وإلا القضية بالتهية كانت أن راح يقطعوه السيوف أربا أربا. ثم لازم يكون موضع الأسرار هذا الشخص، إذا صار بناءه يروح يقول الأحد، يو يخبر، يو عند الشدة مثلا لزبو يضربوه أو يعذبوه، ينطي الأسرار، ما سوينا شيء. ولهذا ماكو واحد من أصحاب النبي اللي كانوا ذاك اليوم قلة في مكة المكرمة يقدر يتحمل المسؤولية غير الإمام علي. بالإضافة إلى هذا كله ترى لازم يكون محرم بالبيت باعتبار غريب، فيقدروا يجيبوه ينيموه هناك لأن عائلة أكوه. فاجتمعت الكلمة على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام نام في فراغ، النبي قال له أنا مأمور بالهجرة والجماعة مجتمعين على قتلي والفك بي، الله تعالى أمرني أن أمرك أن تنام في مكاني وتستشح في بردة الخضراء، بردة خاصة للنبي كان يظهر الوقت، يعني الظاهر هالشكل، يعني يظهر الوقت في الهواء طيب، الناس تنام في ساحة الدار، وبعدين حيطان القطار كانت، فكان ينظر إليه ويراقب عن كثب. فقال له لا تتحرك بأي حركة، نص الليل تريد تقوم مثلا تقعد شيء، فيشوفوك يعرفون من حركاتك أو من طولك أو ما شابه أنك غير. يقول بكى الإمام، قال له يا رسول الله أو تسلم أنت؟ أنا ما يهمني، أنت قل لي عن نفسك، أنت تسلم؟ أنا فدائي لك. قال نعم. قال روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقى. زين، فدعا له ومضى. فإذا هالموقف العظيم هذا لا يستطيع أن يقفه أي أحد. يعني أنت لما تجي إلى ذكر مواقف الإمام أمير المؤمنين في قدر مواقفه يذكر هذا الموقف، يعني إلى درجة الله سبحانه وتعالى باهى به الملائكة بالإمام علي. غير الروايات اللي عندنا احنا، اذكر لك حديث اللي مذكور في كتب متعددة، منها كتاب الثعلبي من كبار علماء اخواننا السنة عند تفسير، يقول لما بات أمير المؤمنين مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله سبحانه وتعالى إلى جبرائيل وميكائيل، يريد يراويهم تضحية أمير المؤمنين، فدائية أمير المؤمنين، أن الإمام شلون سلم نفسه إلى الله وفداء لرسول الله. يقول أوحى الله تعالى إلى جبرائيل وميكائيل إني أخيت بينكم وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ أولا جبرائيل وميكائيل شنو الفرق عندهم؟ دنيا وآخرة، قبل الموت وبعد الموت، شنو الأثر؟ ما مزاده؟ شنو فارقون جهاله؟ أصدقائهم قد يروحون من إيده، بيت يخسروه، لذة يخسروه، شنو؟ هم روح أرواح، سواء فيها العالم يو عالم آخر. شنو الفرق؟ ثم هنا ما بذكر انه قد يابا 10 سنوات اطول هذا الثاني يوم واحد اطول عمره، ما بذكر هنا ومعلوم. وانظر القضيه يقول مع هذا اثنيناتهم كثوا، لا جبرائيل قال انا مستعد ان اموت خلي اخوي ميكائيل يبقى بالحياه، ولا ميكائيل قال خلي انا اموت بجبرائيل. شايف انت؟ في انك حياه لذيذه هذه، حياه لك ما حد يصبح يكافح. فيريد الله تعالى يراوي ملائكته عظمه موقف امير المؤمنين. يقول فاوحى الله اليهما افلا كنتما مثل حبيبي رسول الله وولي علي بن ابي طالب اخيت بينهما، فآثر علي رسول الله بحياته وفداه بنفسه فنام في مقاله. شوفوا هذا مستعد ان انتم واحد من عندكم ما مستعد ان يقتل نفسه للموت، هذا شوفه مستعد ان يعرض نفسه للابطار ما دام الشكل اهبط الى الارض واحرساء من كيد اعداء. يقول فنزل يقول فهبط جبرائيل وميكائيل الى الارض، جبرائيل جالس عند راسه، ميكائيل عند رجليه يحفظان يعني، وهما يقولان لك بخ بخ لك يا علي من مثله وقد باح الله بك ملائكه السماوات. رحم الله الحاج هاشم الكعبي في قصيدته العلويه العصماء يقول ومواقف لك دون احمد جاوزت بمقامك التعريف والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي اليك بوارقا ورعودا. من طبعا صليل السيوف وبريق السيوف، تهدي اليك بوارقا ورعودا فرقدت مثلوج الفؤاد. عجيب، مو حار الفؤاد ولا مضطرب ولا خايف، فرقدت مثلوج الفؤاد كانما يهدي القراع لسمعك التغريدة، تغريد العندليب كانه هذه مو صليل السيوف ونغمه الطيور والبلابل، كانما يهدي القراع لسمعك التغريدة فكفيت ليلته وبت معرضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا رصدوا الصباح، لانه انتظروا للصباح شويه جادر الوقت رادوا يشفتون عليهم. ابو لاب قال لهم لا اكو عائله خاف تدخلون الى الداخل تحبون امراه تحبون طفل عار هذا يبقى علينا. وسبحان الله هذه خدمه الامام امير المؤمنين، لانه ظلوا الى الفجر شويه شافوا جادر الوقت يشوفون دربهم حتى لا يسحبون احد، رصدوا الصباح لينفقوا، ينفقوا يميتوا يعني ينفقوا كنز الهدى، او ما دروا كنز الهدى مرصودا واستصبحوا فرأوا دوين مرادهم، لأن مرادهم رسول الله هذا دوين مرادهم جبلا أشم وفارسا صنديدا. هذه الليلة ليلة حاسمة كانت وغيرت وجه التاريخ، يعني تاريخ الهجرة، تاريخ الإسلام، تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقرر من هذا اليوم من الهجرة، وإلا لو كان النبي ألقي القبض عليه أو النبي قتل انتهى الإسلام وقضي عليه في مأمن. فاللي فوت على المشركين الفرصة من؟ علي. فأنت جيب لك جيش 1000 نفر ربما ما يقدرون يفوتون الفرصة مثل ما قام أمير المؤمنين سلام الله عليه في ذيك الظروف الحاسمة. إذن هذا مضيق من مضايق التاريخ، الإمام سيطر على هالمضيق هذا وقرر مصير الإسلام ومصير المسلمين. زين، وهاي الليلة يسموها ليلة الهجرة، يسموها ليلة الفراش، يسموها ليلة المبيت، وبعض منهم يسموها ليلة الغار. رحم الله العبدي واحد من شعرانا القدامى يقول له وليلة الغار لما بت ممتلئا أمنا وغيرك ملآن من الرعب، ما انت الا اخو الهادي وناصره وصاحب الحق والمنعوف في الكتب. يقول له انت وحدك وداير مدائرة اعدائك وما مضطرب ابدا، بينما ذاك رسول الله وياه ومع هذا ها يقول لي لا تحزن ان الله معنا. فقلت له انت المأمون العباسي عنده فرد كلام لطيف في حواره مع علماء السنة. على كل حال مختصر الإشارة إلى هالمعنى التفت له وعد العلم يقول له ليلة الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن وصاحبه وكذا واسم صاحب وإلى آخره. إلا تقل عنك صاحب ما صاحب لأنه كلمة صاحب وهذا مهمة جدا لأنه أي واحد صاحبك ويقال له صاحب تمشي. ولا بد للصياد من صحبة الكلب مثلا. اللغة باللغة هذا ما في هذا. يغذاك مثلا إذ يقول لصاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب مؤمن كافر. صاحبه إذا يقول صاحبي خفصا انتهى على صاحب صاحب زين. إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فكل واحد يمشي واحد ويا الثاني هذا يسموه صاحب زين. هذا كل فضيلة عظيمة جدا وكذا. قال له فسألت سؤال جاوبني. قال له حزن الرجل كان طاعة أم معصية؟ إذا قل له معصية خلصة. قال له طاعة. قال له أرأيت نبيا يبعثه الله تعالى ينهى عن الطاعة؟ فأنا شايف لك واحد الله يجزك نبي ينهى عن الطاعة لا تحزن أي هذا والله ما يدري ايش يقول. المهم فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه موقفه موقف عظيم جدا وسجل نصرا مؤزرا للإسلام في هذا المضيق التاريخي. ثاني موقف للإمام سلام الله عليه يوم الخندق يوم الأحزاب. بس راح تترى ثالث موقف حتى نطلع منه بالقريد والمصيبة. ثالث موقف يوم خيبر. يوم خيبر يوم عظيم. انت تعرف حصول خيبر اليهود كانوا اهل الاموال والثراء في الجزيرة العربية خصوصا في المدينة المنورة. الصياغ منهم التجار منهم الأنصار الأوس والخزرج أكثرهم كانوا ناس فلاحين مزارعين إلى آخره. فالاقتصاد تقريبا بيد من؟ بيد اليهود. البورصات بيد اليهود. فالجماعة مرتبين شغلهم بين حين وآخر. تعرف العرب أكثر ثم بيهم بدوا ما بدوا رحلوا الى اخر الغارات وسلقوا ناس فمدبرين حالهم دول. ولذلك كانوا يسوون مجمعات سكنية مو هيك بلادهم مفتوحة وبيوتهم مفتوحة كل اللي يهجم عليهم يحصل شيء منهم. لذلك كانوا يجيبون بيوت متعددة يجمعوها في مكان ثم داير مدايرها يسوون فتسور. يجيبون فتباغة قوية جدا ومهمة يخلوها فيغلقون الباب من الداخل برا ماكو شيء. فيقولون انه هذه 9 حصون كانت وقيل 11 حصن يعني 11 تجمع سكني. فدائر مدارها سور كبير وعالي ثم مخلين باب صخرة واحدة بعض اللي يطفوها واحد يتعجب انه 18 طولها 18 ذراع طولها عرضها 8 أذرع سمكها ما ادري كم سنتيم على كل شيء اسمه لازم يصير سمكها. يعني هذه نفس اذا يردون يحركوها كم واحد يكون يحركوها. يعني مو قضية على الكهرباء يدوس الدقمة ويروح وتيجي مثل الايام اسمه لا مو بالجسر. ولذلك انت تشوف ذولا لما يتحدثون عن الشعر والشعراء او الشعراء لما يتحدثون عن ابن ابي الحديد المعتزلي يقول يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت اكف 44 يعني 44 واحد ذولا هزه الباب لما قلعها الامام يقول 70 واحد اجوا يشيلوها ما قدروا. ليش؟ لان قلت لك صخرة كبرى هذه وثقيلة. زين، فاولا هذا المشكل الاول اللي موجود هو هذا موضوع عن هذه الحصون وهالباب، ودول اذا فاتوا داخل وسدوا الباب شنو؟ قذائف اكو تذبع عليهم، شو تسوي؟ صواريخ اكو، شو تسوي لهم دول؟ فضل بالرمح وبالسيف لثلث بالحيطان، شنو شنو ان شاء الله. هاي من جهة، ومن جهة ثانية طلع لك مرحب الخيبري، مرحب غول يعني مرحب تسمع فيه، يعني هذا التاريخ لما يجي يتحدث عن مرحب يقول كل ما دوروا له على خوذة ما كفت خوذة كبيرة يخليها على طماطة على رأس، فيقول جاب له صخرة، لاحظني زين، جاب له صخرة حفر شوية من وسطها وجابها خلاها سوالة شفرة في الشكل. زين هذا ارجو انا اتعلم من سيف علي بن ابي طالب اللي يقول الصخرة من كثرة، هذا الصخرة هذه شلون ما انكسر السيف؟ هذا شو الصخرة هذه؟ وش يحتمل هذا؟ ولذلك موقف الامام تخلى عنك هالمفردات هذه، تعال الى اصل القضية. اصل القضية حاصرة والحصن، لان دول خالفوا العهود اللي بينهم والمعاهدة اللي بينهم وبين النبي، واتفقوا مع الكفار الى اخره، وما امنوا ما اسلموا الى اخره، فصار قرر النبي صلى الله عليه واله وسلم مع هذا يدعوهم الى الاسلام، بل كي يصيرون اواتم، اذا لا يدفعون الجزيه، هذا الحكم اللي موجود، غير المسلمين يدفعون الجزيه، لان اهل الكتاب يحترمهم الاسلام، اهل الذمه يسموهم، معاهدين يسموهم، اذا لا طبعا يعني يردون الحرب. فالجماعة ما رضوا بالأمر الأول ولا الثاني، وقبلوا بالحرب، قبلوا بالحرب، جيش هيئ من عندهم وطلعوا من الباب قدامهم مرحب الخيبري، هالهيكل هذا. زين، الإمام أمير المؤمنين مع الجيش، الجماعة جيشهم متهيئ، فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هيأ لجماعة سرية للجيش، فريق من الجيش، ثم أنطى الراية بيد الأول، قال اتفضل هاي الساحة وهذا الميدان. أظن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي حكيم طبعا، اظن انه الذي سوى هذه ويدري بالقضية، لكن لو ما منطيهم هذه الاعلام وراجعين شاع الربع في خلط منه، شنو الفرق؟ لو رسول الله منطيهم الراية كان قنبولة الدنيا، لو كان ما ادري ايش، لكن اليوم شفت هذا اقرأ، هذا كان يحكي عن بادر ويقول الاول عنده ولد ويا الاعداء ويا المشركين، ايه يعني قد ما مستميت في الحق، يقول له لو رأيتك لقتلتك ولو انت ابني، الى نبوا يقتل واحد من من ابنه يقتل رحمة من الله، ولكن في الهزيمة كالغزال انطار راية راح يدرع بيها، هذا طلع له بهالهولة وهالشكل، هذا شاف اخترع من عند جني انسي، هذا خلى ورجع، خلى ورجع اللطيفة، واحد اليوم الثاني يقولوا له انت شردت ارتضي ارجعت احنا مجردنا وراء، بقول له انت شفت من كسرت رجعت وانا مرجعت وراء، ما عرفنا البركة بيا حد بقى. زين تأذى، انت تعرف معنويات الجيش، الانسان انكسره معنويات، لو قاتل انقتل ماكو مانع، خليه ينقتلون كل الفريق ينقتل وراهم اكو بعد، لكن مو انه ترجع شارد ثم الفرار من الزحف حرام. هذا شو من جملة الاشياء اللي ذكروها الفقهاء، القرآن الكريم يقول من جملة الذنوب الكبار الفرار من الزحف. انطى الراية بيد الثاني، هم كذلك راح وهم طلع له مرحب الخيبري ودرعم عليه، قال الساب العبرية كان يحكي وهذا ما عرف اللغة ما يتكلم، وبالعربية. فهرب رجع فر وفر صاحبه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله ابن ابي الحديد المعتزلي عند مواقف خصوص في الشعر مالته حلوة جميلة جدا. اكو عنده قصيدة بائية موجودة في الانترنت اذا تردون تشوفها خصوص خلق ثلاث اربع ابيات. يقول: وما انسى لا انسى اللذين تقدما وفرهما والفر قد علما خوب. خوب يعني اثم. عذرتكما ان الحمام حمام الموت عذرتكما حق وياكم ان الحمام لمبغض وان بقاء النفس للنفس محبوب. ليكره طعم الموت والموت طالب فكيف يلذ الموت والموت مطلوب. هو الموت يجي للانسان والانسان يكرهه. المره هو يروح يتلقى الموت هو يروح يطلب الموت. شلون الدليل؟ حب الحياه. زين النبي هو يتالم لانه معنويات الجيش الاسلامي راح تنكسر وذولاته فرحة وكل يوم يطلعون عليهم وذول يشردون بعد شكوا. فقال النبي كلمته المعروفة وهذه موجودة في كل الكتب. إذا بعض الأحاديث أنكروها يغطوها بس هذا الحديث موجود. لأعطين الراية غدا رجلا. شوف الأوصاف: يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسول حب الزواج. بعد كرار غير فرار. بعد لن يرجع حتى يفتح الله على يديه. صلى الله عليه وسلم. غالب غالب بني غالب علي جبت ابي طالب. الجماعة مطمئنين. علي ابن ابي طالب مريض ارمد العينين خلطوا من على ابن ابي طالب نايم بالخيمه ما نتكلم القضيه بيناتنا على كل حال نحن في الهوى سوا. واحد من عندنا راح يطلع اسم اليوم ياخذ الكاس هو بعد نخلص من على ابن ابي طالب كل حرب وعلى ابن ابي طالب يطلع اسمه قدامنا. زين الحكم عقده بعضهم من الامام. صار الصبح وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى الوجوه. الرواية تقول أنه بجو اجتمعوا قدام النبي كل من طلع صدره. حتى ذولاك الذي شردهم طلعين صوتهم. يعني كأنه هذا الدعاء وكلام النبي راح يخلق منهم شجعان. راح يسويهم ينفخوا صورتهم ويصيرون شجعان. فالتفت إلى الوجوه قال: أين ابن عمي علي؟ مشكلة. من بعد يسأل عن علي. قال له: يا رسول الله اقطع عملك من علي. علي مريض نايم في خير مالك وارمد العينين الذي حتى اذا يريد يطيب يريد يمد يلا يطيب. قال: علي. يقول جابوا يقودوه مشدود عيونه معصب وشافوا يقودوه. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم يفك العصارة. قال: ما تشكو يا علي؟ قال: أشكو عيني قمت. والفعل من كرامات النبي. شوف عظمة النبي الله تعالى شمنطي. ليش نقول كل ما عند الأنبياء السابقين عند نبينا أيضا؟ هذه هم مو أقل من إبراء الأكمة عند عيسى بن مريم. يقول: فأخذ من ريقه فوضع على عيني الإمام فبرئت عينه. ثم أعطاه الراية. يقول بعد: عيوني ما وجعلني أبدا إلى أنه ولا يحتاج إلى نظارات ولا شيء. فأعطاه الراية وعممه بيده وتعالى ودز على الفريق. هل أكو لقطة لطيفة قصائد أكو محترمة جدا. هذه يا ريت شبابنا يتعلمون بعض القصائد هذه يحفظون أو يتحفظون بعض القصائد مثل القصيدة العلوية من الحجي هاشم ومثل القصيدة الأزرية لشيخ كاظم الأزري رضوان الله عليه اللي يذكر بيها مواقف النبي ومواقف الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول يوم قال النبي اني لاعطي رايتي ليثها وحامي حماها، فاستقالت اعناق كل قبيل ليروا اي ماجد يعطاها، فدعا اين وارث العلم والحلم مجير الايام من باساها، اين ذو النجدة الذي لو دعته في الثريا مروعة لباها، فاتاه الوصي ارمد عين فسقاها عينه فسقاها من ريقه فشفاها. ومضى يطلب الصفوف فولت منه علما بانه امضاها، وبرى مرحبا بكف اقتدار اقوياء الاقدار من ضعفاها، ودحى بابها بقوه باس لو حمته الافلاك منه دحاها. رحم الله عبد الباقي العمري في قصيدته العينيه يقول: وباب خيبر لو كانت مسامره كل الثوابت حتى القطب لانقلع. فوقف في وجهه شاب بعد امير المؤمنين ضعف كبير، سمع يعربد: انا الذي سمت لامي مرحبا، صاح الامام: انا الذي سمت لامي حيدرة. مولى عبد الباقي في عينيه يقول: سمتك امك بنت الليث حيدرة، اكرم بلبوة ليث انجبت سبعا. انا الذي سمت لامي حيدرة. فتضاربا، الرواية الشكل يقول ضربه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه على رأسه، قد الصخرة ونزل السيف إلى أسنانه ووقع على وجهه. وإن كان رباعتنا أحيانا شوية يزودوها سواء نصين وكل شدة على الكتر على اللذة، هذا لا، بس هو هذا الثابت. على كل حال المهم قتلا للرجل. زين، رأسا الجماعة بعد ما هجموا على المسلمين، بس ما شافوا رئيسهم مقيدين من الباب، بس ما شافوا رئيسهم قتل رأسا شردوا، لأنه عندهم ذل في نفوسهم جبانية هم كنت فطير عندهم فلس حركة. زين، يقول رأسا دخلوا داخل القنبة، اجوا الجيش يسووا لكلكون بالسيوف بالباب بالرمال، ايش يسووا؟ يقول اجى الامام امير المؤمنين، هذه مو اقل من قتل مرحبته. اجى الامام سلام الله عليه شاف ماكو مكان غير مكان القتل، كوالين اول شايفيها الكيلون الكبرى متر ونص. زين، فهذا مكان الكيلون اكو بفتحه، يقول وضع الامام سلام الله عليه بعض اصابعه فيها الفتحه، هذا الجرح. انت لاحظ مرة الباب، تعال باب حديد، باب حديد، طفل يفتحها شوية ثقيلة نبر واحد يشيلها موتي، لكن هي هاي الباب الحديد خلي يشلعوها، لو 50 واحد يجتمعون عليها ما يقدرون يقلعوها. قلع غير الحركة تحمي، قلع باب خيبر، ماذا يقول حرك باب خيبر؟ زين، يعني هاي الشرشوبة مثل ما يقولون وهذه كلها ثابتة بالبناء، هذه كلها قلعها الإمام ورمى بالباب 70 ذراع. ودخلت القوات الإسلامية، القوات الإسلامية دخلت داخل، فاللي لحد أن يفوت للبيت مالته يغلق الباب غلق، والباقي صار فيه القتل. على كل حال وصار الفتح، صار الفتح ذاك اليوم. زين، هذا منعطف تاريخي، هذا مضيق تاريخي، هذا يعني شوف الجماعة مو بس دول الاثنين، لو دازين سعد بن ابي وقاص يشرد، لو دازين ما ادري منهم يشرد كلهم. فاللي حل المشكلة شنو؟ ليسيطر على الوضع، ليغير وجه التاريخ، الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. هذا هم موقف ثاني. والموقف الثالث اللي طبعا قبل الموقف الثاني كن قبل الموقف الاخير كن ذكره بس خليناه في الاخير، موقفه يوم الخندق. تسمع يوم الخندق ان دول مستضعفين اللي ما يقدرون يحمون انفسهم الا ما يسوون خندق غير مدايرهم. يعني الى اي حد درج الى اي درجة كانوا ضعفاء امام العدو، لان العدو كثير 10,000 مقاتل. زين ثم حفيرة اللي مسويها هذه طبعا طريقة عسكرية. سلمان الفارسي هو سلمان المحمدي هو كان من رأي هذا، وبالفعل الجماعة ما يقدرون يعبرون، لكن شيطنة اجوا 4 يقدمهم عمرو بن عبدود العامري. عمرو بن عبدود العامري بطل معروف اللي يعد بألف، يعني خلي واحد مقابل 1000 نفر ما يقدرون عليه. دولة كم نفر نماذج اكو، نماذج دولة ذئاب الصحراء دولة. ف اجا سروا فد مضيق، شوف فد مكان شوية اقرب شوية اضيق، شافونا فد مكان شوية اضيق، لابد اضيق فد نقمة ورغد ما تروح في شنو. زين فهم هم خيالة طفروا لك من الناس، اجوا تقصوا سال النبي واصحابه اقصوا باعتبار محفوظين آمنين، لن ولا صاحبنا شرب على رأسهم. واضح شلون هذا؟ وياكم واحد 4-5 بعض. فطلب المبارز طريقتهم هذه، من يطلع للمبارز؟ النبي التفت إلى أصحابه، من يخرج إلى هذا الكهف وأضمن له على الله الجنة. سكوت يقول كأن على رؤوسهم الطير. تعال شوف وصف القرآن، تعال شوف وصف القرآن لهذه الحادثة لهذا الموقف. يقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، ومن فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار، عيونهم بعد ما يشوفون بها، وبلغت القلوب الحناجر، كل من روحك تطلع من شدة الخوف. التعبير قرآني هذا مو مبالغات رواه يوم أدرسه. بعد هذا اشتغلنا، وتظنون بالله الظنون، شوين الوعد شوين الإسلام شوين مواعيد النبي، اشتغلت وساوس الشيطانية في النفوس. إذ يقول المنافقون شنو ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، صار هيك غرنا هيك. زين يقول القرآن الكريم هنا صارت الفتنة، صارت الامتحان، صارت الزلزلة، أنه زلزل اليوم ذاك اليوم، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا. ابتلاء يعني امتحان، زلزالا شديدا. كم مرة يطيح النبي بغاقب قاعد يتبجر، شايفين بعض الافلام تقول دول الصينيين ما ادري غيره، ويطلع لك ما ادري لحنا شوية منا نوها نشوار وكذا منا ولا لا ترى مش هون روحوا ويجي كذا عن ترلغيات طلع عنه ايه فصاح صاح. بعدين ولقد ضححت من النداء بجمعكم هل من مبارز؟ والله عيب هو مطلع، خلي 10 ينقتلون، خلي 1000 ينقتلون، بس مو انه ينكسر الجيش. قام يتحكم بهم قال لهم ايها الناس الا رجل منكم، وانتم تقولون المقتول منكم يدخل الجنة والمقتول من عدوكم يدخل النار، الا رجل منكم يريد ان يبعث عدوه الى النار، الا رجل منكم يريد ان يذهب الى الجنة؟ يتهكم بهم يسخر منه. وفي كل مرة امير المؤمنين يقوم بالأخرى، هذه هم حكمة، لانه خاف يقول لا عمي فالشيء اول مرة قام علي بن ابي طالب وقال له لو مرة ثانية قايل غير خلي، قامت قاعدة مدريني انا. يقول فقام اليه يقول لا هذا عمرو بن عبد داود العامر، قال وانا علي بن ابي طالب الهاشمي. عمره اشقد الامام حدود 27 سنة، وذاك كبير زين. يقول فخرج إليه، لما وصل إلى استغرب، قال من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. يقول ابن أبي الحديد المعتزلي التفت إليه، هو صديق كان لأبي طالب قبل النبي وصديق في الجاهلية، قال لك أنا أبوك صديقي في الجاهلية وأنا لا أحب أن أقتلك، قال له بس أنا أحب أن أقتلك. مرة ثانية عاد عليه، قال لا أحب أن أقتلك لأني أراك صفوا كريما. ابن أبي الحديد يقول سمع يوم بدر استوى أمير المؤمنين، ويوم أحد استوى خاف من عنده. بعدين يتحدث عن أبي الخير واحد من علماء المعتزلة، يقول لما كان يوصل إلى هذا، وكل ذلك كانوا يدرسون تلامذة، يقول لما كان يوصل إلى هنا يقول هذا مو حبا في بقاء علي، كان يخاف من عنده، يريد يتخلص من عنده، فذهب له اللوفة هاي. على كل حال ما فات وياه، قال له أنا سمعت أنت قايل مرات عديدة إذا دعاني أحد إلى ثلاثة أشياء أجيبه على الأقل على واحدة. قال لي إيه؟ أنا على الكلام. قال لي أنا أطلب منك ثلاث أشياء، أجبني عن واحد أو على واحد. قال لي أول كل شيء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وشأننا واحد إحنا وياك نفسك. قال لي لا هذه ثقيلة أوفها. قال لي زين تأخذ جيشك ترجع، ارجع روحنا ما تدين عليه، ما تدين عليه ارجع. قال الناس تضحك مني ويقول أنه خدعك شاب وضحك عليه خلاك ترجع انت والجيش كله جايبه من ناحيه هنا. قال له الثالثه انك راكب التفارس وانا راكب انزل. يقول هواي كبيره كانت عليه ان ينزل من جوادي، ان ما كان يظن ان احد يطلب من عنده هيك طلب، مع هذا نزل فتجاوله وصارت غبره جماعه المسلمين. النبي قال كلمته برز الايمان كله الى الشرك كله، يعني اليوم ممثل الاسلام والايمان علي بن ابي طالب، ممثل الشرك اليوم اذا تغلب الشرك انتهى الاسلام، اذا تغلب علي معناه انتهى الشرك. وللاسف النبي بعد قتله قال لا، قال لا يغزوننا بعد هذا اليوم بل نحن نغزوه، انتهت بعد قوه المشركين انتهت بعد. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه تجاول معه، ذاك ضربه على رأسه، على رأس الإمام أمير المؤمنين ضربة شديدة، بس الإمام في السيف مسموم مثل زين، بدل الإمام يتحمل. فالإمام سلام الله عليه يقول لافلف ضربه على رجليه بعد قطعه، وقع على وجهه، من وقع على وجه الأرض صارت غبرة، فعرف تراب وشي ميدان، صارت غبرة المسلمين ما يدرون شافوا. بعد مرة سمعوا من بين الغبرة صارت في الإمام أمير المؤمنين الله أكبر، عرفوا أن الله نصر عليه. الله أكبر. كشفت الغبرة وإذا بعلي جالس على صدر الرجل، رجلين ما عنده بعد ما قدر يتحرك، جالس على صدره. يقول هنا شيئين سوى مع الإمام، هم شتم الامام هم بطق في وجهه. وقام الامام سلام الله عليه، يعني جماعه بعيدين ما يدرون شو ماذا بحر، قام راح افكار مده شويه ثم رجع مره ثانيه. بعدين لما اجى سالوه قال له بالظاهره شفناه من عندك انت شو ما يعني ما ذبحت ليش؟ قال لي انه شتمني وبطق في وجهه. طبعا يغضب الانسان، فأنا قلت أن في هالحالة إذا أذبحها انتصارا لنفسي، ما أريد انتصارا، انتصارا لله أريد، أريد حتى ذبحت إلى لله في سبيل الله قربة إلى الله، أنا ما عندي عداوة وياه. يقول فأقبل برأسه إلى النبي ورماه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تشوف هالموقف هذا، بعدين انكسروا الجماعة، دول أربعة اللي كانوا وياه شردوا طفروا الخندق، واحد من عندهم قطر به فرسه وقع داخل، قاموا يرموه بالحجارة، قال لا لا أريد موته مو مثل هالموت لأنه بالحجارة وشي، فنزل للإمام وقتله وانتهت القضية وانكسر الجيش. بعدين جاءتهم رياح عاصفة وشي دمرتهم رجعوا، بس سيف علي بن أبي طالب كان إلى موته. الحديث معروف ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين يعني الجن والإنس. أنا أذكر لكم نقص حتى أذكر القضايا الشيعية يزودون وينقصون. ابن أبي الحديد المعتزلي من كبار علماء إخواننا السنة من المعتزلة، أديب بليغ عالم فقيه إلى آخره. لما يجي إلى مواقف الإمام أمير المؤمنين الخندق، طبعا يذكر أحد ويذكر غيره، يجي للخندق يقول، شوفوا في شرح النهج هذا 24 جزء، جزء 19 صفحة 60 محمد أبو الفضل إبراهيم تحقيقا، يقول: فأما الخرجة، خرجة يعني لما خرج إلى عمرو بن عبدود، أما الخرجة التي خرجها يوم الخندق إلى عمرو بن عبدود فإنها أجل من أن يقال جليلة. خرجة جليلة، قليلة كلمة جليلة أعلم لها، وأعظم من أن يقال عظيمة. وما هي إلا كما قال شيخنا أبو الهذيل، أبو الهذيل العلاب من كبار علماء المعتزلة، وقد سأله سائل في يوم، سأل لهذا أبو الهذيل، قال له: أيما أعظم منزلة عند الله، علي أم أبو بكر؟ يقول التفت له قال: يا ابن أخي والله لمبارزة علي أمر يوم الخندق تعدل أعمال المهاجرين والأنصار وطاعاتهم كلها وتربي عليها فضلا عن أبي بكر وحده. انت تقول أبي بكر، كل المهاجرين والأنصار، هاي ضربة الإمام أمير المؤمنين أفضل من كل أعمالهم، وانت تجيب لنا برواه. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم يقول ابن أبي الحديد المعتزلي: وقد روي عن حذيفة ابن اليمان، حذيفة ابن اليمان هذا الصحابي الجليل الذي يقر له الطرفان بالإيمان والثواثاق. ابن أبي الحديد يذكر غير هالكلمة، كلمة أبي الهذيل العلاف، يذكر كلمة عن حذيفة ابن اليمان رضوان الله عليه لمدفون بالمدائن ويا سلمان، سلمان فارس، يقول: وقد روي عن حذيفة ابن اليمان ما يناسب هذا بل هو أبلغ منه. شنو يا بيه؟ يقول: روى قيس بن الربيع عن أبي هارون العبدي عن ربيعة بن مالك السعدي قال: أتيت حذيفة ابن اليمان فقلت: يا أبا عبد الله، إن الناس يتحدثون عن علي بن أبي طالب ومناقبه، فيقول لهم أهل البصيرة، هذا اللي موجود في نهج البلاغة، أهل البصيرة في إرشاد الشيخ المفيد موجود أهل البصرة، ولا أدري أيهما أصح، مهما كان، إنكم لتفرطون في تقريض هذا الرجل، إنكم تقريض يعني ما، إنكم لتفرطون في تقريض هذا الرجل، أنت يا حذيفة فهل أنت محدثي بحديث عنه أذكره للناس؟ أنت شايف المواقف ما لكم كلها وأنت صادق. فقال يعني حذيفة: يا ربيعة، وما الذي تسألني عن علي؟ وما الذي أحدثك عنه؟ والذي نفس حذيفة بيده، لو وضع فكرة يمي، لو وضع جميع أعمال أمة محمد صلى الله عليه وآله في كفة الميزان منذ بعث الله تعالى محمدا إلى يوم الناس هذا، ووضع عمل واحد من أعمال علي في الكفة الأخرى، لرجح عمل علي على أعماله. ربيعة ما تحمل. فقال ربيعة: هذا المدح الذي لا يقام له ولا يقعد ولا يحمل، إني لا أظنه إسرافا يا أبا عبد الله. التفت إليه، التفت إليه قال له: يا لكع، وكيف يكون إسراف؟ وإن كان المسلمون يوم خرج عمرو بن عبدود العامري وصاحب الناس ولم يخرج إليه أحد، وخرج إليه علي عليه السلام فقتله، وهزم الله جيوش الكفار والمشركين. هذا عمل علي بن، فاذا عمله هذا يرجح على اعمال امه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موقف ثالث من امهات مواقف الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، اللي قلت لك هو دون نفر واحد قتل، قد يكون هذا واحد 100 نفر قاتل، لكن 1000 نفر يقتل ما يصير مثل هذا، لانه هذا مفتاح الفتح، مفتاح باب الفتح، مفتاح النصر هنا، المضيق التاريخي هنا، مقطع تاريخي هنا. فالامام سيطر على الوضع وقدر ان يحل المشكله ويقضي على الشرك ويفتح باب جديده من النصر للاسلام والمسلمين. هنا اكو لقطه يقول ابو بكر بن عياش، يقول ضرب الامام علي عليه السلام ضربه ما كان في الاسلام ايمن منها، ايمن من اليمن، وضرب علي ضربه ما كان في الاسلام اشأم منها، وهي ضربه ابن ملجم للامام امير المؤمنين. لاحظوا يا اخوان، سمعون انتم احيانا مثلا يقتلك اشقى الاولين والاخرين، شقيق اخر ناقص صالح، شنو ربط هذا ويا اخر ناقص صالح؟ شنو ربط بالملجم؟ ليش ذاك يقال له اشقى الاولين، ليش هذا يقال له اشقى الاخرين؟ تفت لي زين. احيانا بعض الروايات تقول اشقى الاولين والاخرين، لانه انت لما تقرا تاريخ حتى القران يشير الى هذا، انه ناقه صالح كانت بركه لقوم صالح، ناقه طويله عريضه، الله خالقها خصوصي، معمل مال حليب، معمل مال حليب، فتجي هذه تشرب لها الميه تاكل لها شويه علفه مو هوايه حتى تضر بيهم، ويحلبون منها من الصبح لليل ما يخلص الحليب مالته، بركه بعد من الله. وهي آية من آيات الله، آية معجزة يعني كرامة، ما بيها بركة نفع كلها، بيها فائدة، الله أنطاهم البركة والنعمة والرحمة، نبي الله وياهم عاشقوا. عاقر ناقة ثمود أو ناقة صالح ثمود، هذا المجرم هو واتفق ويا كم واحد بس هو المتقدم، فإذا ضرب الناقة قتل، من قتل الناقة وراها فطيلها طفلها يعني يرفض، هي راحت طيح واختفت في الجبل، هي آية آياته، وهذه صاحت فغضب الله تعالى لناقة صالح ولفطيل ناقة صالح، عجت الناقة والفطيل، فأخبر نبيه صالح أن أخبرهم قل تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، 3 أيام لكم مهلة يجيكم العذاب يكتسحكم كلكم. بالفعل عملية اللي سواها المجرم هذا شنو سبب؟ سبب جر الويلات على قومه وعلى نفسه. ابن ملجم نفس العملية سواها، يعني ابن ملجم قتل الإمام أمير المؤمنين، فسح الطريق لبني أمية أن يحكموا العباد، يعني لازم شيعة الإمام والقوة، قوة العادل وقوة الحق وقوة الإيمانية كلها حطمها، فتح المجال تماما وفتح الأبواب لمعاوية أن يجي يسيطر على العراق والحجاز والبلاد الإسلامية. هذا عذاب، هذا يعني عذاب ناقص نار ننزل من السماء، هذا عذاب. فهذا هم مثل ذا، ذاك فتح باب العذاب أشقى الأولين، هذا هم أشقى الآخرين، فتح بابها. الذي تعبير عنه بأشقى الأولين والآخرين أحيانا هو أشقى الآخرين أحيانا. يقول النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر العفو، يوم الخندق كان ضارب ذاك على رأسه، فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدم يسيل من رأسه، بس كان كاسر الجمجمة، كاسر العظم عظم الراس كاسره. فالسب يسيل منه يقول فالنبي صلى الله عليه واله وسلم نفث في موضع الجرح يعني من ريقه نفث في موضع وشده اسمع لزين ثم التفت اليه قال اين انا اين اكون عنك اذا ضربت على هذا وخضبت هذه من هذا يعني اكو ضربة ثانية تجي بنفس المكان اكو ضربة ثانية تجي انا وين ذاك اليوم حتى اشدها والطيق ومسموم ها. يقول الامام امير المؤمنين النبي لما خطب خطبة شهر رمضان هاي الخطبة المعروفة اللي قرناها اول الشهر يقول كمل النبي المستحبات والواجبات ودعوة الناس الى الدعاء شيء قال الامام امير المؤمنين قال يا رسول الله ما افضل الاعمال في هذا الشهر شنو افضل الاعمال قال الورع عن محارم الله يعني الانسان يتورع عن الوقوف بالحرام هذا افضل الاعمال يعني لو ضربنا بين امرين بين يسوى حرام زين ومستحب وبين لا ما يسوى حرام ولا مستحب بس الواجبات يقول ما يسوى واجب ثم يقول النبي نظر الى علي فبكى استغرب من هنا سألت عن أفضل الأعمال يبكي ليه ما يبكيك يا رسول الله قال أبكي لما يستحل به منك في هذا الشهر قال شلون يا رسول الله قال كأني بك وأنت تصلي لربك فيأتيك أشقى الأولين والآخرين فيضربك على رأسك ضربة يخضب منها شيبتك يخفض منها شيء شوف الامام شي يفكر ما يخاف من الموت قال لي يا رسول الله افي سلامة من ديني انا على ديني سالم على ديني قال في سلامة من ديني قال لي اذا لا ابالي مو مهم راس بدن كل واحد قال الموت ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد فاسكون رضا الله ولذلك قال اول ما انضرب فزت ورب الكعبة الله فلي علك يا امير المؤمنين فزت ورب الكعبة هو الامام فاز هو الامام التحق بالرفيق الاعلى التحق برسول الله لكن المصيبة على اهله المصيبة على اصحابه اطبق ابن نباتة شوف روحك انت لو فرضنا انت حاضر ذات اليوم شو تسوي شنو موقفك دول اصحاب الامام متعلمين على الامام سلام الله عليه عاشروا الناس معاشرة ان عشتم حنوا اليكم وان متم بكوا عليكم كان فينا كاحدنا شلون يقدرون يفارقون امير المؤمنين اطبق بالنباط يقول شالوا الامام الى البيت حملوه الى البيت الى مصلاه اجينا انا والحارث وسويد بن غفله وجماعه من اصحاب الامام اجينا نريد نروح نعود امير المؤمنين اقبلنا الى ان وصلنا الى باب الدار واذا بالباب مغلق الامام داخل الدار مع عيائه واطفاله وهم يصرخون ويبكون لحال امير المؤمنين يقول جلسنا على باب الدار كان على حائط البيت جلسنا على باب الدار نبكي يظهر بكان عالي كان وصل الى داخل الدار فمرة شفنا الباب فتح طلع ان الامام الحسن يظهر ان الامام امير المؤمنين سمع صوت بكانا قال يقول لكم امير المؤمنين انصرفوا روحوا يقول الاصبغ بن نبات فانصرف القوم غيري انا ما قدرت اروح قلت جالس على باب الدار سمعت الصراخ يعلو من داخل الدار فبكيت بكاء عاليا فخرج الي الامام الحسن ثانيا قال الم اقل لكم انصرفوا قلت له نعم سيدي امرك مطاع لكن والله سيدي لا تتابعني نفسي ولا تحملني رجلاي ما اقدر امشي انا حتى ارى وجه سيدي ومولاي يقول دخل الامام الى داخل الدار استأذن من ابيه فاذن له فجاء وقال ادخل. يقول الاصمل دخلت على الامام واذا به متكى على الحائط وقد عصب بعصابة صفراء وقد نزف دمه. والله لا ادري اوجهه اكثر صفراء بالعصاب ما بقى بي دم بعد. فوقعت على قدمي اقبلهما وابكي فقال لي يا اصبغ لا تبكي انها والله الجنة. قلت سيدي والله انا اعلم ان مصيرك الى الجنة انك صائر الى الجنة ولكن ابكي على فراقك. انا كسوي بهالدنيا المظلمة من دون نورك. يا ابا السوايات السوايات بيين يا ابن ملجم السوايات بيين يا ابن ملجم ضربت يا ابن ناج عبدا ضربت يا ابن ناج عبدا وابو الحسن من بعد السياسة. جاوب الجراح جاءوا بالجراح طلب رئاسات حارة جاءوا ذبيحة بالعجل ذبحوه طلعوا طلعوا الرأس تتبع عرقا في الرأس طلع العرق شدراس العرق دخله في أدخله في الجرح. هذه طريقتهم كانت لمعرفة عمق الجرح لأن السيف كان مسموم وإلا نفس السيف ما كان قاتل للإمام. ثم الضربة كانت مكان ضربة عمرو بن عبد ود العامري يعني الرأس مكسور ملتح هم الساب ضربة اجت على موضع الجرح بعد اكثر اثرا عليه مع هذا السم اللي قتل الامام واثر على الامام. يقول الجماعة من تغريم شي يقول الجراح عثير بن عمرو السكوني قد مر الجراح التفت الى الامام قال سيدي اعهد عهدك يعني وصي وصي فان عدو الله قد وصلت ضربته الى الى الدماغ يعني الى المخ وهذا معناه السم كله طار في بدنك وما ممكن تخلص منها. فقد جاء اولاد الامام واهل بيته بالبكاء وزينا يا نادت الجراح منها العين همالة لا تخفي لا تخفي علي شلون ابونا بهالمسحالة ما ظنت خوف الموت تال الموت يدنال ومن لطف الجير يجب في البحر خنيابة. وتنشد زينب زينب دائما تراقب وضع ابيها تسأل وقال الحسن تسأل وقال الحسين يحسين يحسين خويا شلون ابونا يا بهالليلة هالليلة شوف الخطف لون اي لونكم يا خويا تجا يا يا عدونا يا يا يا يا يا يا يا بو شنو شنو لي هاي ستايلون وجرح البراس دفش يا يا يا عدونا يا يا يا الإمام الحج حتما يراك ويسمع صراخك على جده أمير المؤمنين.